لبيه لبيه يا الغالي شوفك عن نعاسه يكفيني لبيه لبيه يا الغالي شوفك عن الناس يكفيني افرح لي شفتك قبالي بالذاتك كانك تناديني بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني اشتاق لك يا هوى بالي وارتاح لشافتك عيني في نظرتك يا بري حالي في بسمتك فرحة سنيني في بسمتك فرحة سنيني لبيه يا غالي شوفك عن الناس يكفيني افرح لي شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني من غبت يا صاح وظلالي ما غيره احد يخاويني اروح وارجع على فالي يا وين دارك وانا ويني يا وين دارك وانا ويني لبيه لبيه يا الغالي شوفك عن الناس يكفيني افرح لي شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني امشي على الدرب بالحالي ما همني من حكى فيني لا همني هرجع الذالي دامك على الناس تغليني دامك على الناس تغليني لبيه لبيه يا الغالي شوفك عن الناس يكفيني افرح لي شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني خذني قصيده وموالي لا ضاق بالك تغنيني واتركها للقيل والقالي ومفرقين المحبيني ومفرقين المحبيني شوفك عن الناس يكفيني افرح لي شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني والله لو الصبر طالي والبعد ما بينك وبيني تبقى لي الغالي الغالي شوفك عن الناس يكفيني شوفك عن الناس يكفيني شوفك عن الناس يكفيني لبيه يا الغالي شوفك عن الناس يكفيني افرح لي شفتك قبالي بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني بالذات كانك تناديني